Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقفنا عند الشروط في البيع. الشروط في البيع. وقد تكلمنا قبل ذلك عن شروط البيع. فقلنا مثلا من شروط صحة البيع الملك، قدرة على التسليم، عدم الجهالة، عدم الغرر ونحو ذلك. فدي شروط ايه؟ شروط صحة البيع. ونحن الآن نتكلم الشروط في البيع. فهل هذا تكرار؟ هل هذا الكلام غير الكلام الماضي؟ هذه شروط وهذه شروط. نقول نعم، هناك فرق بين شروط البيع والشروط في البيع. هناك فرق بين شروط البيع والشروط في البيع. فشروط البيع يتعلق بها صحة البيع من عدم صحته، والشروط في البيع تتوقف عليها نفاذ البيع. بمعنى أولا، شروط البيع هي من وضع الشرع. شروط البيع إيه؟ هي من وضع الشرع أو الشارع، يعني الأحكام هي اللي قضت بها حكم ربنا. لابد أن اللي يبيع شيء لازم يمتلك، ما هيش على الخيار. ولكن الشروط في البيع هي من وضع الناس. يعني أنا اشتريت عليك شرط اللي بيقول لي إيه؟ العقد شريعة المتعاقدين. اشتريت عليك شرط في البيع، مثلا تسلمني البيع بعد شهر او اسلمك البيع بعد شهر، يبقى ايه الشروط احنا بنختارها مع بعض. بخلاف الشروط الاولانيه فدي شروط الشرع هو الوضع. ولكن هذه الشروط اللي بنتكلم عليها النهارده هي من وضع الايه؟ المتعاقدين. ولذلك الفرق الثاني ان الشروط في البيع اذا فقدت، الشروط في البيع اذا فقدت لا يصح البيع. إذا شروط البيع، شروط البيع إذا جاءت على، يعني جاء البيع على غير هذه الشروط فإن البيع لا يصح. وأما الشروط في البيع اللي يضعها المتعاقدين فمنها ما يصح به العقد ومنها ما يفسد به العقد. يعني في شروط توافق الشرع فهي العقد لا يبطل، وفي شروط لا توافق الشرع فالعقد يفسد بها أو يبطل بها. يبقى هذه إيه؟ فروق بين شروط البيع والشروط في البيع. فنحن الآن نتكلم عن الشروط في البيع، يعني التي هي من وضع الناس، من وضع المتعاقدين، مما اشترط المتعاقدين بعضهم على بعض فيه حتى ينفذ البيع. فنقول ونقصد بهذه الشروط التي يضعها المتبايعان عن رضا فيما بينهما، ويتختلف عن شروط البيع السابق ذكرها. فشروط البيع من وضع الشرع ويتوقف عليها صحة البيع، وأما الشروط في البيع فهي من اتفاق المتبايعين ولا يتوقف عليها صحة البيع. وهذه الشروط منها ما هو صحيح معتبر ومنها ما هو باطل. فشروط الصحيحة المعتبرة هي التي لا تنافي مقتضى العقد، لا تنافي مقتضى العقد، يعني بيحط على نفسه شروط لا تتنافى مع الايه ما يترتب عليه العقد. فمثلا لو واحد قال للتاني انا بعتك السيارة ديت بس بشرط ما تركبهاش، ينفع الشرط دوت؟ يتنافي، لان اصل العقد انه يتملك السلعة وانه هو يتصرف فيها كيف شاء. لو قال له طيب انا بعتك هذه السيارة بس بشرط الا تبيعها، تفضل عندك طول العمر كده بتموت، برضه الشرط ايه؟ يتنافى مع مقتضى العقد. فمقتضى العقد يعني الاثار المترتبة على العقد. لما بيحصل عقد بيع وشراء بيترتب على البيع وشراء اثار، وهي نقل الملكية السلعة من البائع الى المشتري، ونقل الثمن من المشتري الى البائع. المشتري الذي تملك السلعة اصبحت السلعة ملكه، يتصرف فيها كيف يشاء بالبيع والهبة والرهن والتبرع، يعني مالك يمتلك. وصاحب البائع الذي أخذ الثمن له أن يتصرف في هذا الثمن كيف شاء. يبقى الشروط الصحيحة هي الشروط التي لا تتنافى مع مقتضى العقد. فمثال ذلك أن يشترط البائع على المشتري أن يعطيه رهنا، يقول أنت اشتريت مني، طب أنا ما اشترط عليك على ما تجيب لي الثمن تجيب لي رهن دلوقتي. هل اشتراط الرهن يتنافى مع العقد؟ لا، ده بالعكس، ده بيزيد العقد ايه؟ تأكيد، بيوثق العقد أكتر. بيقول انا دلوقتي اللي معيش فلوس دلوقتي، طب وماله يا عم، خد السلع بس اديني رهن، حط عند رهن على اساس ايه؟ ده ما جبتش الثمن، من حقي ان انا اخد الرهن اذا كان يوفي السلع، او ابيعه واخد حقي واديك الباقي. يبقى الرهن ده وثيقه يستوثق بها بايه؟ بحق. يبقى لا باس، يبقى لا باس بهذا، لان هذا شرط لا يتنافى مع مقتضى العقد. كذلك أن يشترط المشتري تأجيل الثمن، ما فيهاش مشكلة، لأن يجوز البيع بالآجل ويجوز البيع حالا. يقول أنا والله اشتريت منك هذه السلعة بس اشترط إنما ما أديكش الثمن دلوقتي، أو خد نص الثمن وأديك نص تاني بعد 3-4 شهور. فوافقوا على ذلك، هل هذا يتنافى مع مقتضى العقد؟ لا يتنافى مع مقتضى العقد، بل هذا يسهل العقود بين الناس، لأنه لا يمنع حق التملك. كذلك أن يشترط البائع سكن الدار المبيعة مثلا شهرا، يعني عنده بيت وبيبيعه، يقول طيب بس على ما أنقل حاجتي، ها أنا أعرف البيت قبل ما أسلمه لك، التسليم بعد شهر أو بعد شهرين، لا يتنافى مع العقد، مفيش مشكلة. أو بشترط باع السيارة مثلا في سوق السيارات، قال بشرت عليك توصلني لغاية البيت، ثم بقاش معايا عربية، ها يجوز. وقد حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، اشترى الجمل من جابر بن عبد الله، فباعه جابر واشترط حملانه إلى المدينة، يعني قايم في السفر، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال تبيعني هذا الجمل؟ قال هو لك يا رسول الله، قال لا تبيعني، فباعه واشترط عليه حملانه إلى المدينة. فلما طبعا جاء المدينة أنكر عليه أهله، إزاي تبيع الجمل وما عندناش غيره، فذهب وصلى ركعتين كما هي سنة القادم من السفر، وجاء بالجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أتراني ما كستك لا أخذ الجمل منك؟ خذ الثمن والجمل فهو لك. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الثمن ولم يأخذ منه الجمل. لكن استفدنا من هذه القصة إيه الشرط، أنه اشترط حملانه إلى المدينة، فلا بأس بهذا. إذا باع شيئا اشترط أنه مثلا مبيع أسلمه لك بعد شهر بعد شهرين، لكن ما يدوش بقى أجل ممدود. أسلمك المبيع إذا جاء زيد من السفر، لكن ما يجيش. ها جاء زيد يبقى إمتى؟ الله أعلم، بعد شهر بعد شهرين. لكن لو هو حدد له في خلال مدة كذا لا بأس بهذا. فهذه شروط معتبرة، وهذه أمثلة منها، وإلا طبعا فالباب واسع، إذا أخذنا فيها أمثلة فتكون أمثلة كثيرة، لكن هي يعني يعني في القليل ما يغني عن الكثير. ودليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر عبد الله بعيره، واشترى جابر حملانه إلى المدينة. وأما الشروط الفاسدة فهي قسمان، يبقى دي الشروط الصحيحة اللي احنا اتكلمنا عنها. الشروط الفاسدة تنقسم إلى قسمين: قسم فاسد يبطل العقد، قسم فاسد يبطل العقد، كأن يشترط مع البيع عقدا آخر، كسلف أو بيع آخر أو إيجار. يعني يقول له إيه، أنا هشتري منك الدكان ده، طب أنا بعته لك ب100,000، بس بشرط تسلفني 100,000 كمان. يبقى هنا ايه، دخل في بيع وايه وشرط. هذا الشرط يتنافى مع العقد، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، او نهى عن بيعتين في بيع، يعني يقول له ابيعك هذا بشرط، أبيع لك العربية بشرط أنك تبيع لي البيت. هو يجوز أن يبيع السيارة بعقد مستقل، وبعدين يتفاوض مع البيت بعقد مستقل، ما فيهاش مشكلة. لكن يشترط في نفس العقد أن يبيعوا هذا السلع بشرط أن يشتري منه هذه السلعة، ها دي اللي ذهب عليه أكثر أهل العلم على أنه هذا لا يجوز. مع أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يرى جواز ذلك أيضا، قال النهي عن بيع وشرط أو عن شرطين في البيع مسألتين بس. الشيخ ابن عثيمين حصر المسألة في مسألتين، وهو مع القرض، زي المسألة الأولى احنا قلناه أن يبيعه بشرط الايه القرض، لأن هنا نخش في ايه قرض جر نفعا، نخش في مسألة قرض جر نفعا، فيبقى ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. قال كذلك لا يكون الشرط حيلة على أكل الربا، ما يكونش الشرط هنا إيه حيلة على أكل الربا. مثال: لا يجوز أن نبيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل يدا بيد. فدوت عايز يشتري مثلا 100 كيلو تمر جيد ب200 كيلو تمر رديء، طبعا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. 100 كيلو قصاده 100 كيلو حتى لو ده جيد وده رديء، هيجي دلوقتي كلام عن الربا. فهو يحتار، يقول له اشتري منك 100 كيلو تمر، شاري منك 100 كيلو تمر مثلا ب200 جنيه من الجيد بتاعك، بشرط أن تشتري مني 200 كيلو رديء ب200 جنيه. هي كأنه اشترى 100 كيلو ب200 كيلو، فهو عمل اللفة دي عشان ايه؟ عشان يقع يعني بيظن انه يبيع على الربا، لكن هو احتال على الربا، فهي هي. يبقى هنا الشيخ قال هما دول الصورتين اللي بيراهم لا تجوز في، ويكون العقد في هذه الحالة إيه باطل. ولكن أكثر العلماء لو اشترط عليه أن يبيعه بشرط البيع أو يبيعه بشرط الإجارة، أبيعك هذه السيارة يقول لك بس بشرط أأجر منك الشقة مثلا سنتين ثلاثة، ها قال كل يعني أكثر العلماء أن كل هذه الشروط إيه تبطل العقد، كل هذه الشروط تبطل العقد، لكن ده يكون عقد مستقل وده يكون لإيه عقد مستقل. نتكلم على دوت ونتفاوض مع دوت ونتداول فيه لوحده ونكتب عقدنا ونخلص وبعدين نتفاوض في الموضوع التاني سواء وافق أو وافقش، لكن يجعل هذا شرطا في هذا فأكثر العلماء يقولون هذا لا يجوز. وعلى هذا الشروط التي تمنع اللي احنا قلناها في الأول لا هذه في القسم الثاني، القسم الثاني والمفروض نكتب ايه فاسد لا يبطل العقد، اكتب عندك القسم الثاني شروط فاسدة او قسم فاسد لا يبطل العقد. ان يشترط المشتري الا يخسر اذا باع ما اشترى، اشترط على البائع يقول انا اشتريت منك السلعة دي بس بشرط لما اجي ابيعها ما اخسرش. طب هو البائع هو ماله، هو ماله يضمن له طالما ان هو اذا باع ربح اللي باع له مش هيستفيد حاجه، البائع مش هيستفيد منه حاجه. يعني مش شايف دلوقتي لما اشترى السلعه وباعها وربح هل هيرجع الربح لل، يبقى نفس الكلام لما يخسر التاني ما يتحملش حاجه. كما نقول الغرم بالغنم، طالما انت فيه هتغنم لو ربحت فانت تغرم اذا خسرت، واصبحت السلعه في ضمانك. فاذا اشترط على البائع انه لا يخسر اذا باع السلعه فان هذا الشرط ايه فاسد. ولكن هل العقد باطل؟ العقد صحيح. فلو حدث انه هو راح باع السلعه وخسر هل يرجع على البائع بشيء؟ لا ملوش دخل، لان هنا ايه انتهى البيع بالتملك وليس على البائع ان يغرم شيئا. كذلك ان يشترط البائع على المشتري الا يبيع ما اشتراه منه، يقول لك انا ابيع لك السلعه دي بس بشرط ايه ما تبيعهاش ولا تديها هبه لحق احد. هذا الشرط ايه فاسد، هذا الشرط فاسد. ولكن هل يفسد البيع؟ لا يفسد البيع. امال ايه؟ ممكن ياخدها ويروح يبيعها، ما يجيش التاني يقول لك ايه احنا اشترطنا ان انت ما تبيعهاش فيرجع عليه. نقول لا، لكن انت لما بعتها له اصبحت في ضمانه وفي ملكه، والا فلا يحجر عليه. يعني اكثر العلماء قالوا ذلك. هو يعني هناك راي يقول الا اذا كان للبائع له في ذلك غرض صحيح، يعني مثلا مضربون مثال بان عنده عبد وهو يبيعه لرجل يعلم تقواه وورعه ويحافظ على هذا العبد وانه يزيد العبد ده يزيد ايمان عنده، فبيشترط عليه ما يبيعوش من مصلحه، مصلحه العبد، لانه ممكن يبيعه لايه او يقول مثلا اشترط عليك الا تبيعه لفلان لانه يعلم انه لو باعه لفلان فلان ده رجل شرير هيسيء لي. فيعني يرى استسلم من ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى اذا كان هناك في غرض صحيح فلا بأس بذلك. لكن نستطيع أن نقول أن الأصل في هذه الشروط مثل هذه الشروط أنها شروط فاسدة لكنها إيه؟ لا تبطل العقد، فيكون العقد بذلك صحيح. لكن بقى اشترط عليه أن لا يبيع واشترط عليه أنه ألا يخسر في البيع أو نحو ذلك، فإن هذه كلها شروط لا تصح. إلا إذا كان له غرض صحيح كما قال الشيخ العثيمين ولم يكن مقصوده الحجر على المشتري في تصرف. تنبيه: البيع المعلق يعني اشترط البيع مع عدم الإنجاز، يعني خلى الايه الشرط هنا ايه تعليق نفاذ البيع. زي ايه يعني؟ كأن يقول له انا اشترط انا اشتري منك هذه السلعة ان رضي ابي، يبقى هنا علق البيع على ايه؟ على رضا ابي. او اشتري منك هذه السلعة حتى قدوم فلان، علق البيع انجاز البيع والعقد صحيح، لكن النفاذ لا، يعني صحة العقد العقد صحيح لكن نفاذ العقد هل هذا يكون شرط يفسد العقد ولا شرط ممكن يقبل لا يفسد العقد؟ فالراجح في هذه المسألة أنه يجوز تعليق العقود بس بشرط تحديد المدة حتى لا يكون هناك في إيه غرر وجهان، يعني إن رضي أبي لمدة 3 أيام أو في خلال 3 أيام، أو إذا قدم زيد دوت في خلال شهر أنجز البيع، يبقى هنا يحدد المدة. أما إذا لم يحدد المدة فيبقى هنا فيه ضرر ولا يجوز هذه العقود المعلقة. نقول: ومثال أن يقول له بعتك هذه السلعة إن رضي أبي أو إن قدم زيد أو إن جئتني بكذا، شريطة أن يحدد أجلا لذلك، فيقول مثلا إن رضي أبي خلال 3 أيام، لأنه إذا لم يحدد المدة يحصل ضرر على أحد المتبين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وتعليق العقود والفسوخ والتبرعات والإلزامات أو الالتزامات وغيرها بالشروط أمر قد تدعو إليه الحاجة أو المصلحة، فلا يستغني عنه المكلف. يعني أي عقد أو فسخ عقد أو تبرع أو نحو ذلك، يقول قد يكون هناك في مصلحة في ذلك، بل قد تكون هناك ضرورة لأن تكون هذه الأمور إيه على التعليق، إن فعل كذا فعلت كذا، إن قدم كذا فسخت هذا العقد، ها يبقى بس بشرط تحديد الإيه المدة حتى لا يكون هناك في ضرر على أحد المتبين. ننتقل بعد ذلك إلى أبواب الربا. والربا بمعنى في اللغة بمعنى الزيادة. قال تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. ربت يعني إيه؟ زادت ونمت. ومعناه في الشرع الزيادة في أشياء مخصوصة، الزيادة في أشياء مخصوصة، وحكمه أنه حرام. الربا حرام بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وأما السنة فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقصف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموقله وشاهديه وكاتبه. دول كلهم داخلين في اللعن، واللعن طبعا يدل على التحريم وأنه من الكبائر، أن العلماء يجعلون من الكبائر كل ذنب توعد عليه بالنار أو باللعن أو بعقوبة في الدنيا وفي الآخرة، فهذا يكون إيه من الكبائر. والإجماع أجمعت الأمة أيضا على تحريم الربا. يبقى هذه كلها أدلة على أن الربا إيه حرام، وأن الله عز وجل توعد من يأكل الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولا شك أن الربا ضرر على المجتمعات وتسبب في المجتمع انحرافات كثيرة وفساد كثير، لأنه كما يقول يعني بعض العلماء أن الربا تولد طبقات في المجتمع تسيء إلى المجتمع. فهناك طبقة البطالين، هناك طبقة الإيه؟ البطالين، واحد معه فلوس وقاعد ليس عنده هم إلا أن يقرض الناس ويأخذ بالزيادة. ماذا يفيد المجتمع ده بشيء؟ لا شيء، ما عندوش أي مهارة، في قطين ما عندوش مهارة ولا نماء ولا صنعة، ما بيفيدناش لحاجة، يدي للناس فلوس وياخذ وخلص. أو العكس، بطال معه قرشين يروح يعطوهم مع واحد يقول له ايه اقرضهم للناس، وانا اقول له اول شهر اخذ منك ايه النسبة بتاعتي، ها، ويروح بقى هو ايه عاطل، خرج بقى ورا ليه الفساد والقهاوي والكازينوهات والنساء والخمرة. وهذا ما يحدث في كثير ممن يضعون اموالهم في البنوك وليست عندهم، يعني واحد ورث ورثه، ها، ورث على ابوه على امه ملوش شغلانه، يروح يحطهم في البنك هو بياخد له عائد زي ما بيقولوا ربا 1000 2000 3 زي ما يكون، ولا ليه شغل ولا مشغله الا الفساد في الارض. هذه طبقه تولدت بسبب وجود هذه المعصيه المحرمه. الطبقه الثانيه طبقه جشعه، عندهم احلام وخيالات انه يتصور انه يستطيع ان يعمل مشروعات ضخمه، ويقعد يفكر قدامه ايه الوسيله يجيب راس المال منين، خش على البنوك ياخذ البنوك ويبتدي ايه يعمل هذه المشاريع وتتضخم عليه الديون، وفي الاخر ياخذ هذه الاموال ويخسر ويروح ينتحر او يروح يهرب كما هو الحال في كثير من البلاد. فهذه كلها حرب من الله عز وجل وحرب من رسوله صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله عز وجل. فالربا لا يجوز الإنسان أن يتعامل معه بأي حال من الأحوال، وليس هناك حال حال الضرورة، سواء كان الربا دوت أو التعامل دوت استهلاكي أو استثمار. يعني يقول لك حط فلوس في في البنك واخد ايه العائد، او ان البنك بيدور الفلوس وبيديني عائد، نقول لا، التعاقد طالما على الربا لا يجوز الانسان يتعامل به حتى لو رضيت. يعني دلوقتي طلع لنا حاجه اسمها بيسموها الفيزا، ان الواحد ياخد الكارت وممكن يروح ياخد من الكارت ديت اي مبلغ ومعلوش فايده لمده كام، يقول لك 50 يوم، مش عارف 50 يوم، وبعد كده لو ما سددتش في الفتره ديت يبقى عليك ايه، عليك ربا، عليك فايده تدفعها. نقول بمجرد انك توافق على هذا الشرط لا يجوز، حتى لو انت غير ما عملتش بيه، ما هو طبعا بيغروا الناس، الناس يقولوا طب انا اخدها وسدد في خلال 50 يوم طالما فيش حاجه تدفع زياده، مع انها مدفوعه، يعني الزياده دي مدفوعه، لانهم بيروح يطلع الفيزا ديت بياخدوا منه ايه مصاريف اداريه، هم ضربينها في بعض وعاملين حسابهم ان ايه ان ياخدوا الفائده دي مقدمه، بحيث هو لما ياخد يبقى كل ده مدفوع، لانه ايه طبعا بياخد يعني قدر معين من المال مش مفتوح يعني. لكن حتى لو ان هذا مش موجود فانه بمجرد ان يوافق على هذا الشرط لا يجوز، فلا يجوز الإنسان أن يوافق على شرط ربوي حتى إذا مش هينتفع به. طيب، مرتبة الربا نقول هي من كبائر الذنوب، لأن الله تعالى قال ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وقال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال شيخ العثيمين رحمه الله تعالى من أنكر تحريمه ممن عاش في بيئة مسلمة فإنه مرتد، لأن هذه لأن هذا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها. يعني واحد عاش في بلاد المسلمين يقول لك الربا حلال، يبقى ده إيه؟ كافر، لأن هذه أمور ظاهرة. طبعا ليس معنى ذلك أن لو أفتى واحد في مسألة معينة أن هذه ليست من الربا نقول أنه هو حل الربا. يعني إذا إنسان تأول في مسألة زي مثلا مسألة الخمر، في مسألة الخمر مثلا عند الحنفية في شراب معين اسمه النبيز أو يسموه الطلاء، إجماع العلماء أو جمهور العلماء على أن ده إيه؟ خمر حرام، لكن الحنفية يرون أن هذا ليس من الخمر. مش هم بيقولوا أن الخمر حلال؟ لا، ما يقولوش الخمر حلال، هم بيقولوا الخمر حرام، بس بيقولوا ديت مش من الخمر، دي مش من الخمر المحرم. فلأن واحد تأول شيء معين وقال هذا ليس من الربا، يبقى إيه؟ أمر إلى الله، لا نقول أنه كفر بذلك. لكن لو واحد قال أن الربا حلال هو ده اللي أنه إيه؟ أنه كافر مرتد. أقسام الربا، ينقسم الربا إلى قسمين: ربا النسيئة وربا الفرض. كم قسم؟ قسمين. طبعا هنتكلم على كده عن ايه؟ ربا القرض، فهو يدخل تحت هذه الاقسام. ربا النسيئه، معنى النسيئه التاخير، وهذا النوع من الربا معناه ان يزيد الدائن على المدين نظير التاجيل. يعني خد 100 جنيه وتسددها لي مثلا الشهر الجاي 110 او 105 او 101، يبقى في زياده. زياده دي ايه؟ نديت بسبب التأجيل، فده بنسميه ربا نسيئة بسبب التأخير. وفي بعض الناس طبعا لو جه أول الشهر ما معوش يقول طب إيه؟ زيد في الأجل وأزيد في الإيه؟ في القيمة، يزيد وبدل بقى 101 هيخليهم الشهر الجاي خليهم 102 أو 103، وده اللي ربنا إيه قال؟ لا تأخذوا الربا أضعافا مضاعفة، كان عليه أهل الجاهلية يفعلون ذلك. كلما يجي إما أن تزيد أو يزيد في الأجل وأربي، يعني يزيد في الإيه؟ في المال الذي يدفع. كأن يقرض 1000 جنيه ليردها له بعد زمن ويرد معها زيادة يتفقون عليها، وهذا محرم على خلاف ذلك سواء كانت هذه الزيادة قليلة أم كثيرة. بعض الناس يقول ده 1% أو 2%، ولو هذا قرض يبقى إيه؟ سميه قرض حسن، خدت مبلغ يبقى يرد كما هو، فيش أي زيادة، ولك الأجر عند الله عز وجل. لأن هذا القروض القرض نسميه من عقود التبرعات وليس من المعاوضات. يعني مش بيبيع مال بحيث ان بعد الاجر يجيبوا له زياده، فهذا ليس قرض معوضه زي البيع والشراء، ده معوضه تاخده ايه؟ تستعيد شيء بشيء. لكن القرض عقد ايه؟ تبرع، تاخذ فيه الثواب وليس ولا تاخذ فيه ايه؟ زياده في المال. فهذا هو الربا الاول، ربا النسيئه. وربا النسيئه محرم لذاته، يعني هو ده أصل التحريم. ثم ربا الفضل وهو محرم لغيره، يعني حرم ربا الفضل حتى لا يؤدي إلى ربا النسيئة، لأن الناس إذا تعاملت بربا الفضل واشتهوا الربح وقعوا بعد ذلك في ربا الإيه؟ النسيئة. إيه ربا الفضل؟ هو أن يبيعه مثلا ذهبا بذهب أو طعاما بطعام من الطعام اللي هو داخل في الربا، وهنقول هم مثله بطعام مثله يزاد من أحدهم. يعني يبيعوا ذهب بذهب، خذ 10 جرام ذهب ب 11 جرام ذهب، يبقى ده ربا، يسموه ربا الفضل، في مفاضلة هنا. خذ كيلو تمر بكيلو نص تمر، ده ربا، ده ربا ايه؟ الفضل. هيجي واحد يقول لك طب ده الذهب ده جديد والذهب ده قديم، الذهب ده مقصر، الذهب ده سبيكه، الذهب ده تبر لسه، ها ما تسبكش، والذهب ده مصنع، كل دوت مثلا بمثل، جرام بجرام، ما ينفعش يبقى فيه ايه مفاضلة. وهي في اخر الكتاب ازاي لو الواحد عايز يستبدل ذهب بذهب بالطريقة الصحيحة الشرعية، كأن يبيع 10 جرامات مثلا ذهبا مثلا بإحدى عشر، أو يبيعه صاع من تمر جيد بصاعين من تمر رديء، فهذا أيضا محرم لأنه ذريعة إلى الربا النسيئة. إزاي ذريعة إلى الربا النسيئة؟ يبقى إحنا قلنا ده محرم إيه؟ لغيره، لأن التاجر أو الإنسان لما يتبايع بهذه الصورة 10 جرام ب11 جرام، لو سبناه كده مرة واثنين وثلاثة، فالشيطان هيولد في نفسه، طالما أنه يجوز أن نتفاضل في الفرق السعر دوت، عشان ده جيد وده رديء، نتفاضل فيه 10 ب11، طب إيه المانع لما نتفاضل مع الزمن؟ يبقى ناخد العشرة بس أدهم لك الشهر الجاي 11، فيقع في الربا الايه؟ النسيئة. فالشرع منع الربا من اصله، ربع منع ربا الفضل حتى لا يقع على ذلك في الربا الايه؟ في ربا النسيئة. يبقى ربا الفضل محرم لغيره، وربا النسيئة محرم لذاته. وقاعدة الشرع سد الذرائع، يعني الشرع قد يحرم شيئا من اجل شيء، كما حرم النظر من اجل الزنا، حرم اللمس لأجل، حرم الخلوة أو مصافحة المرأة الأجنبية أجل الزنا، قد يؤدي إلى الزنا، فمن باب الوقاية، من باب سد الزرع. فبالحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء. مثلا بمثل يعني إيه؟ يعني ده قد ده، الوزن قد الوزن، أو الكيل قد الكيل، يدا بيد يعني إيه؟ يعني في نفس المجلس. يبقى هتبيع ذهب بذهب، ما ينفعش يقول له طب هات العشر جرام بتوعك وتعالى بكرة خد العشر جرام بتاعتي، ما ينفعش، لازم الاثنين يكون جاي عادين، خد وهات. كذلك الصرف، واحد بيغير دولارات بجنيهات أو بريالات، ما ينفعش ياخد منه الدولارات ويقول له تعالى لي بكرة أديك الإيه؟ الجنيهات، لكن لا، في نفس المجلس خد وهات. طبعا هي في مفضلة هنقولها دلوقتي إن شاء الله. يبقى إذا كان الذهب بالذهب يبقى اشترط شرطين اهو، الايه؟ المثليه، والايه؟ والتقابض في المجلس. فضه بفضه، المثليه، التقابض في المجلس، البر بالبر، قمح، قمح جيد بقمح رديء، المثليه والتقابض في المجلس، الملح بالملح، تمر بالتمر، بين دي الأصناف النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، مثلا بمثل، يدا بيد. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، والتمر بالتمر مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد، من زاد يعني من نفسه أو ازداد يعني طلب الزيادة، فقد أربى. نفس الشيء، بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد. هنا بقى اختلف ايه؟ ما بقى الذهب بذهب، بقى الذهب بفضة. هل يبيع 10 جرام ذهب ب10 جرام فضة؟ لا، ممكن 10 جرام ذهب ب100 جرام فضة، بس الشرط يدا بيد، يبقى الذهب الذهب بيعوا حيث شئتم، بيعوا حيث شئتم يعني ايه؟ المفاضلة في المثلية يدا بيد، يبقى لازم التقابض في المجلس. عشان كده بيقول الدولارات بالجنيهات، طبعا مش هتديهم 100 دولار هيديك 100 جنيه في مفاضلة، 100 دولار مثلا 500 جنيه، بس الشرط ايه؟ يدا بيد. وبيعوا البر بالتمر، هنا اختلفوا، ده بر وده تمر، ما هوش تمر بتمر ولا بر ببر. وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد. يبقى اذا اختلفت الاجناس ممكن يكون في مفاضله، يجوز المفاضله بس الشرط الايه؟ التقابض في المجلس. طبعا حته رديء علم رديء، احنا قلنا هنقول الطريقه الصحيحه لو اراد ان يبيع الرديء ويشتري يعني الشيء الجيد بالرديء، وهو ان يبيع بس عايز واحد معاه تمر رديء وعايز يشتري تمر جيد، فماذا يفعل؟ يبيع الذي معه بالدراهم بالفلوس، وبعدين يشتري ها يعني يضرب فيها عقدين، عقد بيع بدون اتفاق، بدون اتفاق يعني هو يشتري مني دوت هات الفلوس، سواء بقى اشتري منه او من غيره بعد كده ها التمر الايه الجيد، وسياتي الكلام ان شاء الله. طيب من هذه الاحاديث يتبين لنا ان هذه الاصناف نلاحظ في بيعها ما يلي، أن هذه الأصناف من الأصناف الربوية، كمن يبيع ذهبا بذهب أو فضة بفضة أو تمرا بتمر إلى آخره. مما ذكر في الأحاديث فيشترط في ذلك شرطين، واحد أن يتحد مجلس القبض فيسلم ما يبيعه ويأخذ المقابل في نفس المجلس، فلا يجوز لأحدهما أن يؤخر شيئا عن مجلس العقد، وهذا معنى قوله في الحديث يدا بيد. الشيء الثاني أن يتساوى المبيع مثلا بمثل، فيكون وزن الذهب كوزن الذهب، حتى لو كان أحدهما جيدا والآخر رديئا، وأن يبيع التمر بالتمر مثلا بمثل حتى لو كان أحدهما جيدا والآخر رديئا، وهكذا بقية الأصناف. يبقى دي الحالة الأولانية اللي هو يتحد المبيع بايه؟ بجنسه. يعني دلوقتي يعني الحديث قلنا في ثلاث حالات دلوقتي هنتكلم عليها. الحاله الاولى ان يتحد المبيع بجنس، يعني ايه؟ ببيع ذهب بذهب، ده جنس، يعني جنس الذهب، سواء بقى الذهب دوت عيار 18 عيار 20 ولا 21 عيار 24، ذهب سليم وذهب مقصر، ذهب تبر وذهب سليم، المهم ده اسمه ذهب وده اسمه ذهب، يبقى كله جنس ذهب. يشترط فيه ايه؟ شرطين، مثلا بمثل ويدا بيد. الفضه كلها جنس واحد مهما اختلفت العيار بتاعها، يبقى الشرط هنا ايه؟ مثلا بمثل يدا بيد. الطم في عشرات من انواع التمر، يعني كل تمر المدينه لوحده 120 نوع، لكن كل اسمه ايه؟ اسمه تمر. شيل تمر بتمر يبقى مثلا بمثل يدا بيد، وهكذا هذه الاصناف كلها. طيب النوع الثاني ان يختلف المبيع عن جنسه مع اشتراكهما في العله. يختلف المبيع عن جنسه، يعني ذهب بفضة مع اشتراكهما في العلة. هنتكلم عن العلة دلوقتي في هذه الأشياء الست، بس مبدئيا خذ الذهب والفضة لوحده، خليهم دول لوحدهم، علتهم لوحدهم، والأصناف الأربعة التانية علتهم لوحدهم. يبقى الذهب والفضة اشتركوا في العلة، وهي الثمنية، ده ثمن الأشياء، زاوي الفضل بقدر بها الأثمان. وخذ الأصناف الأربعة الثانية وقول دول مشتركين في علة واحدة، واختلف العلماء ما هي علة هذه الأصناف، سنذكرها الآن إن شاء الله تعالى. ماشي. الآن معنا الذهب والفضة اختلفوا في الجنس، لأن جنس الذهب غير جنس الفضة، لكن اتفقوا في الايه؟ في العلة. لما نبيع الذهب والفضة، الذهب بالفضة هنشترط شرط واحد، يبقى لما كانوا متفقين في الجنس اشترطنا شرطين، ذهب بذهب او فضة بفضة اشترطنا شرطين، وهو المثلية والتقابض. لما اختلفوا في الجنس واشتركوا في العلة بنشترط شرط واحد وهو التقابض يدا بيد، يبقى مش شرط الذهب يبقى قد الفضة، ولا التمر يبقى قد الايه دي البر القمح، يعني مش شرط يبقى قد بعض، لكن الشرط التقابض في المجلس. الحالة الثالثة بقى أن يختلف المبيع عن جنسه مع اختلافه في العلة، بشتري التمر بالذهب بالفلوس، يعني بشتري التمر بالذهب أو بالفضة، يبقى ايه؟ طبعا الجنس مختلف، لأن ما هوش ذهب بذهب ولا هو تمر بتمر، جنس مختلف، والعلة مختلفة، لأن الذهب علته الثمانية والتمر من الأربعة التانيين، يبقى الذهب من الاثنين الأولانيين والتمر من الأربعة التانيين، يبقى العلة مختلفة، يبقى لهم ما اشتركوا في الجنس ولهم ما اشتركوا في الايه؟ في العلة. يجوز في هذه الحالة المفاضلة، لأن مش هبيع 100 جرام ذهب ب 100 جرام تمر، ها جرام ذهب اشتري بيهم، ممكن اشتري بيهم 100 كيلو تمر. اختلفوا في الايه؟ في الـ في الـ في الـ في القدر. وفي الوقت نفسه مش شرط التقابض، ممكن اقول له طب يا عم هجيب لك الذهب بتاعي بكره ان شاء الله، اديني التمر وايه والسعر خليه ايه اجل هدفعه لك، او هدفعه لك بالقسط. في هذه الحالة إيه؟ يجوز. يبقى ثلاث حالات هم. الحالة الأولى الاتفاق في الجنس اشترط فيها شرطين وهما المثلية والتقابض. الحالة الثانية الاختلاف في الجنس مع الاشتراك في العلة اشترط فيها شرط واحد وهو التقابض في المجلس. الحالة الثالثة الاختلاف في الجنس والعلة لا يشترط فيها شيء، لا يشترط فيها شيء، يجوز التقابض ويجوز عدم التقابض. طيب الأصناف التي يحرم فيها التفاضل، الأصناف اللي هي ذكرها جاءت في الأحاديث ويحرم أن احنا نبيع بها بربا الايه الفضل. اختلف العلماء في تحديد هذه الأصناف التي يحرم فيها التفاضل. طبعا الأحاديث هنا ذكرت لنا ايه كم قسم او كم نوع؟ ست، وهي الذهب والفضة والتمر والبر والملح والشعير. بعض العلماء تمسك بظاهر الحديث وقال لك مفيش ربا إلا في هذه الأصناف، ربا فضل يعني، إلا في هذه الأصناف الستة فقط، وما على ذلك ها مقرونة بمقرونة ولا رز برز قال لك مباح، قال لك احنا نعرف بايه بظاهر الاحاديث اللي هي الاصناف السته فقط وما عدا ذلك، وهذا مذهب الظاهري. وذهب عامه الفقهاء الى ان الحكم يتعدى الى غير ما ذكر لاشتراك غيرها في العله، قالوا لا السته ديت دي يعني كدليل، لكن الحكم يتعدى اذا وجدنا شيئا يشترك مع هذه الأشياء في العلة يبقى إيه؟ يأخذ نفس الحكم. طب إيه هي العلة؟ اختلفوا فيه، اختلفوا في تحديد العلة بناء على هذه الأصناف الست. فالقول الأول قالوا العلة في النقدين الذهب والفضة الوزن، قال إذا كل حاجة تتوزن كل حاجة تتوزن ما ينفعش فيها الايه التفاضل. وفي غيرها الكيل, يبقى دول وسعوا المسألة قوي. قالوا أي حاجة تتوزن أو أي حاجة تتكال ما ينفعش فيها التفاضل, إنما لو تتباع بالواحدة كده ينفع فيها التفاضل, زي الأجهزة مثلا تتباع دلوقتي أو الحاجات اللي تتباع بالعداية, ها عد ما يشلف بالكيل ولا بالوزن, قالوا ممكن فيها التفاضل. لكن بيتوزن أو يكال أيا كان فقالوا هذا لا يجوز فيه التفاضل, يبقى لم يقتصر على أصناف الست. فهذا وسع موضوع الربا, وهذا القول يعني ضعيف. فقالوا في الذهب والفضة الوزن وفي غيرها الكيل, أي أن الذهب والفضة يباعان بالوزن, والأربعة الأخرى المذكورة في الحديث تباع بالكيل. القول الثاني قالوا العلة في النقدين الثمنية وفي غيرها كونه مطعوما. الذهب والفضة قالوا إيه العلة فيها؟ لأنهما أثمان الأشياء, وكان هم ما تعاملوش إلا بالذهب والفضة, قالوا العلة فيها الثمنية. وعلى هذا لو أخذنا بهذا القول, لأن ده الأرجح بالنسبة للذهب والفضة, أن العلة فيهم أنهم ثمن الأشياء, فما كان مثلها في الثمنية يأخذ نفس الحكم. فالآن الأثمان بقى بالإيه؟ بالأوراق البنكية, البنكنوت, الجنيهات والدولارات والريالات واليورو ومش عارف كل دي. ولذلك جاء في مجمع فتاوى المجمع الفقهي ان دي كلها بتدخل فيها المعاني الربوية ويدخل فيها فرضية الزكاة. لكن طبعا بعض الناس يقول لك لا, دي الجنيهات دي سلع ورق معمول زكاة ازاي بقى؟ ويجوز في الايه التفاضل لانه مش موزون حسب القول الاولاني, ده ايه اللي يدخل في الوزن. لكن طبعا احنا قلنا القول ده ضعيف خاصه بالنسبه للذهب والفضه, لكن الذهب والفضه العله فيه الثمنيه, فيدخل في ذلك جميع ما يتعامل به الناس ويتخذوه ثمنا للاشياء كما هو الحال. وفي غيرها كونه مطعوما, قالوا بقى التمر والشعير والملح والبر, لان ده ايه الاكل المطعوم, يبقى كل مطعوم على هذا القول يدخل فيه الربا. اي شيء يطعم حتى لو زيتون مثلا او ليمون, ها زيتون بزيت زيتون او سم بسم, قالوا كل هذه مطعومات, قالوا كل هذه ايه مطعومات, يبقى يدخل في ربا التفاضل الفضل. القول الثالث قالوا العلة في النقدين الثمنية, يبقى نفس الكلام, وفي غيرها أنه مطعوم مكيل أو مطعوم موزون. قللوا مسألة شوية, مش أي مطعوم, على الشرط في شرطين, يكون مطعوم بس بيكال, أما نبيعه ونشتري بالكيل مش بالعد, أو بيتوزن, إنما اللي بالعد لا يطلع من ده. يبقى قللوا مسألة شوية, الكيل بيبقى بالصاع كده لكن الوزن حط على الميزان, لكن مثلا ايه قصب بقصب ما بتوزنش بالعدايه كده واد واحد فقالوا ده مثلا جائز, لكن اذا كان مكيل او موزون قالوا لا يجوز, يبقى دي قللوا المساله شويه. يبقى القول الاولاني وسع المساله قوي, قال لك كل موزون وكل مكيل ها يدخل في الايه في ربا الفضل. القول الثاني قال لا الثمنيه الذهب والفضه عشان الثمنيه, والمجلس الثاني انه مطعوم كل مطعوم. القول الثالث وافق القول الثاني في الذهب والفضه الثمنيه, ولكنه قال لمساله المطعوم فقال لك المطعوم الموزون او المطعوم الايه المكين. لسه في قول رابع. القول ديت كل الثلاث أقوال ديت موجودة في مذهب الإمام أحمد, روايات في مذهب الإمام أحمد, ووافقوا في الأولى أصحاب الرأي اللي هم الحنفية, يعني قول الأولاني قول الحنفية ورواية عن الإمام أحمد, والقول الثاني قول الشافعية ورواية عن الإمام أحمد. واستدلوا في ذا على ذلك بما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل. والقول الثالث وافقه الشافعي في القديم، يعني قول عند الشافعية وهو رواية عند الإمام أحمد كذلك. قول الرابع قول المالكي، فإنهم قالوا العلة، طبعا قالوا في الذهب والفضة الثمانية، يبقى ثلاث أقوال دلوقتي اتفقوا على أن الذهب والفضة إيه؟ الثمانية. جيهم بقى في الأشياء الأربعة تانية، قالوا العلة القوت أو ما يصلح به القوت، إن مش أي مطعوم ولا موزون إنما مما يقتاته الناس. إيه القوت دوت؟ يعني الشيء الذي يدخره الناس، طعام يدخر، وده اللي كان قوت المدينة، أهل المدينة النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم، فكان البر والطمر والشعير. عشان كده في زكاة الفطر أبو سعيد الخدري يقول إيه؟ وكان طعامنا يومئذ الشعير، ده القوت. فكل ما يقتات ويدخر، مش أي مطعوم ولا أي مطعوم لازم يتأكل في وقته، فاكهة ولا مش عارف إيه، لا، قالوا أن يكون قوت، يعني المعروف أنه مما يدخره الناس لأقواتهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل لأهله قوتا سنة، يدخل قوت، يعني الحاجة دي إيه؟ تقدر أنت تحفظها وتشيلها بحالها كده، تحب تأكل منها تأكل على طول، مش محتاج لتلاجة ولا غيره. فهذا هو الإيه؟ الذي قال به المالكي، وهذا ما رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى على الأقوات التي تضخ. الشيخ ابن عصيمين قال أو أيد رأي المالكي كذلك، أو ما يصلح به القوت، لأن دخل فيه الملح، عشان كده البهارات ممكن تدخل في الموضوع دوت، لأن ما يصلح فيه الإيه؟ القوت. لكن برضك البهارات ممكن يكون حواليها كلام، إن البهارات مش ما يصلح به القوت، لكن تجمل به، يعني مستحسنات، لكن الملح أساسي، الملح أساسي في الإيه؟ في القوت. أما البهارات والحاجات دي كلها بس عشان تفتح الشهية، مش الناس تقول تعرف تأكل، لأن الغم والهم اللي عندهم مانحهم من أي حاجة. ملاحظات. طيب نقف عند ربا القرد إن شاء الله. ملاحظات. اعلم أن الأحكام السابقة ثابتة، سواء كان الصنف جيدا أو رديئا، وسواء كان الذهب والفضة تبرا أو مضروبا، وسواء كان صحيحا أو مقصورا، وهو قول أكثر أهل العلم، وهذا هو الراجح. مما تقدم يتبين أن الذهب والفضة لا يجوز بيعهما بالتقسيط كما يفعله أكثر كثير من الناس، كما أنه لا يجوز أن يشتري ذهب أو فضة ويؤخر المال حتى يأتي به بعد زمن قليل، قليلا كان أو كثيرا، لأنه لابد أن يكون يدا بيد. يعني واحد يشتري مثلا إيه الشبكة بتاعت خطبته، وراح وزن 5000 جنيه، لا معاه 5000 جنيه إلا 200. طب يا عم ما فيش فرق، ومش عارف احنا جيران، وخد مش عارف ايه، وهاتهم بكره ما فيش حاجه، هاتهم ان شاء الله الجاي. هل يجوز هذا البيع؟ لا يجوز. نقص يا عم ال 200 جنيه دول، نشيل اي حته، حته من الغويشه، ها، بدل ما ايه نخش الجهنم، ها، شيل دي، او خلي حاجتك استنى، اروح اجيب الفلوس اتفضل، او استلف الواحد من الواقفين، لكن ان هو يبقي شيء لا يجوز. ها، وهذا طبعا يقع فيه كثير من الناس، وبعض الناس شغالين في بيع الايه الذهب بالقسط، وهذا لا يجوز ايضا. وكذلك الحكم في ابدال ذهب بذهب، فانه يشترط فيه التماثل والتقابض، فاذا اراد هذه المبادله دون حرج فالصحيح ان يبيع الذهب القديم ويقبض الثمن ثم يشتري الذهب الجديد. يبقى دي الايه المخلص، انه يعمل ايه، عايز اشتري عايز اتغير الذهب بتاعها، تعمل ايه؟ تروح تبيع الذهب من غير ما تقوله انا هشتري، ميبقاش فيه مواطاه، تبيع الذهب وتاخد الفلوس تقبض، بعد كده ينقل الجديد سواء عنده او عند غيره. والافضل طبعا يروح عند غيره، عشان ممكن هو يلمح ان هو يعني هم غيرين يشتروا منه فيبقى فيه محاماة في البيع والشراء، فالأفضل يبقى عند غير. لكن على كل إن هو جائز، هو جائز أن تشتري من نفس البائع يعني. إذا لم يكن هناك إيه معطى بعد ما يشتري نشتري تاني، لكن أن نقول خذ ده دوت خذ الفرق فهذا لا يجوز. وإن كان يعني ابن القيم تكلم في هذا، لكن ما رأيت أحدا وافقه على هذه المسألة. ابن القيم أجاز أن تباع السبيكة الجيدة بالصرف ويكون في مفاضلة، لأن هذه أصبحت الآن سلعة، والآن يشتري سلعة لا يشتري ذهبا. وقال إن الذهب اللي جاء فيه النهي اللي هو في الصرف، يبيع ذهب دينار ذهب بدينار مثلا جرام ذهب أو دينار وحبة ذهب، لكن في السلعة السبيكة فإن التجار أصبح فيهم عمل السلعة، فهو يشتري الذهب بالذهب ويدفع ثمن الإيه أو أجرة هذه المصنعية أو نحو ذلك. لكن ما رأيت أحد من أهل العلم وافقوا على هذا الكلام، والشيخ ابن عثيمين تكلم فيه كثير ويعني أبطل كلام ابن القيم. فالأولى والأرجح نحن نصبح إيه برأي الجمهور في هذه المسألة. وذلك من دون مواطأة بينه وبين التاجر، ودليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، يعني تمر جيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله، إنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. بع الجمع اللي هو الرديء، بع الرديء الأول بالدراهم وبعدين اشتري الجنيب اللي هو ايه جيد بهذه الدراهم التي بعت بها. أربعة، أما شراء هذه الأقوات بالأثمان، كمن يشتري طمرا بذهب، النادي واحد يشتري طمر بذهب حاضر، فيجوز فيه عدم القبض في المجلس كما يجوز التفضل، شرحنا ليه ماشي. لا يجوز بيع شيء من هذه الأصناف الربوية رطبا بجنسه جافا، يعني واحد عنده طمر جاف وعايز يشتري ايه رطب، فراح للراجل قال له خد الطمر الجاف دوت واديني ايه رطب، يعني حاجه جافه بحاجه ايه طريه مرطبه، واللي انت عايزه شوف الـ الـ الـ الـ الرطب دوت مثلا لما يجف هيسوى قد ايه ونشتري بكده، هذا لا يجوز. كالرطب بالطمر والعنب بالزبيب، فعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالطمر فقال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم، قال فلا إذن. ليه؟ لما ينقص مش هنقدر نعرف قدره قد إيه، ويبقى كده احنا احتلنا على الربا، لأن احنا عايزين صاع بصاع. الرطب اللي عندي ده لما يجف هيبقى قد إيه؟ يا ترى صاع ولا صاع وربع ولا صاع إلا ربع ولا صاع إلا جرام؟ ما ينفعش. وأن النبي عليه الصلاة والسلام طبعا أعطاهم برضه هنا مسألة، يعني ما أجابهمش على طول قال لهم لا وخلاص، لكن خلاهم هم يفهموا الحكم عشان يدينا إيه معنى القياس ومعنى علل الأحكام. فسألهم أينقص الرطب إذا جاف والرسول مش عارف صلى الله عليه وسلم، لكن يقرر ذلك في أذهانهم، يقرر هذا في أذهانهم ويفهمهم إن في حاجة إن الإنسان يقيس المسائل بعضها على بعض، فإذا كان الرطب هيجف يبقى لا يجوز أن نبيعه، ويبقى المسألة بقت عامة لو أي حاجة تانية جافة وهي تكون طرية يبقى مش المسألة مش متعلقة بالإيه بالطمر فقط، يعني ما تقولش بالزبيب لأن الزبيب يعتبر قوت، الزبيب العنب، لأن أينقص العنب إذا جفة وهو الصورة كان عن الطمر؟ طب إحنا نغبنا الزبيب ليه؟ يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم حكم عام، حكم عام في مثل هذه الإيه؟ مثل هذه المسألة. طبعا لا يدخل في هذا الحكم غير ما ذكر من الأشياء الربوية، على اختلاف طبعا العلماء هل هذه الأشياء من الربا أم ليست من الربا، ولهم طبعا تفريعات كثيرة في هذه الأبواب ممكن الإنسان يرجع فيها في كتب مطولة. لكن هناك أمور طبعا الناس تسأل عنها، هل دي تدخل في الربا ولا لا؟ لا يقاس عليها. يعني واحد بيبيع موبايل باثنين موبايل، محمول باثنين محامين، يجوز ولا ده من القوت؟ يجوز، هذا جائز. واحد بيبيع قطعة أرض في المهندسين بعشرين قطعة أرض في الطلبية، ولا يجوز طبعا أنه خسران، لكن من ناحية الشرعية جائز ولا غير جائز؟ ما نقولش دي مفاضلة هنا، لأن دي أرض بأرض. أو بيبيع سيارة بسيارة وخد الفرق، يجوز؟ نعم. أو سيارة بيت أو أي حاجة، كل هذه جائز. أو كتاب بكتابين، كل هذا إيه؟ جائز، لأنه ليست من العلة اللي احنا قلناها، لا هي من الثمنية ولا هي من القوت المضخ. فيجوز فيه التفاضل والنساء، يعني تأخير القبض. وعلى هذا فيجوز بيع سيارة بسيارتين والكتاب بكتابين سواء تم التبادل في نفس المجلس أو بعد ذلك. ويجوز شراء سيارة بسيارة ودفع باقي الثمن نقودا ونحو ذلك. ويجوز شراء الشيء بغير جنسه ولو مع تأخير القبض. فيجوز بيع السيارة مثلا بقطعة أرض سواء دفع مع أحدهما فرق أم لم يدفع، وسواء تم التسليم في نفس العقد أم بعد العقد. كل هذه طبعا أمور جائزة. يبقى احنا بقى نقف الآن عند ربا الفرض والمسائل، ربا القرض والمسائل المتعلقة فيه بعد ذلك. تنبيه رقم 2 في الملاحظات، ولا يجوز كذلك ان يشتري الذهب بالشيك، لان برضك الشيك ما هوش فلوس بفلوس، الا يعني اشترط العلماء اللي هو المساله ديت ان يشترط ان يكون الشيك اللي هو يعني مضمون القبض، يعني يسموه ايه، مضمون الدفع، يعني اللي هو بيبقى موثق بالبنك، البنك يقول له ده عندي فلوس هنا اهو، يبقى ايه، يروح ياخد الفلوس على طول. دي اجازها العلماء، لانه كده بيدفع فلوس بفلوس او بيدفع فلوس بالبتاع، لان ده الشيك ده اصبح فلوس خلاص، يبقى ضمن ان دي دخلت في الرصيد. لكن الشيك عادي مش موثق من البنك، يبقى دي ايه، لا يجوز ان يشتري به الذهب او الفضه كذلك، شيء قابل للتحصيل. نعم. عائد الشهادات الاستثمارية من البنوك الإسلامية، الحقيقة ما عرفش البنوك الإسلامية يعني طلع بموضوع شهادات الاستثمار دي، ما عرفش نظامهم ايه، انا لا استطيع ان افتي فيها الحقيقة. يقول والله عايز افهم لماذا بعض من ينتمون للعلم يفتوا بحل فائدة البنوك ويسمونها بغير اسمها؟ والله لك يا عزف. هذا طبعا يعني تضليل الناس، الله أعلم. لكن طبعا هذا الذي أفتى بمثل هذا العلماء كلهم انتقدوه، وما زال العلماء ينتقدون في هذه الفتوى الجائرة على شرع الله عز وجل. فطبعا الفتاوى الجماعية اللي هي مجمع الفقهي وهي كبار العلماء ومجمع البحوث السابقة برضه كل دول مطلعين فتاوى بأن حرام هذا التعامل البنكي. يقول هل يجوز استبدال مثلا 100 دولار 600 جنيه بشرط أن يؤجل هذه 600 جنيه إلى يعني إيه؟ يؤجل هذه 600 جنيه إلى شخص آخر في دولة أخرى، علما بأن هناك زيادة في سعر البنك مقابل التوصيل. هو لما بيستبدل المفروض الثاني أنه اشترى منه، يعني مثلا بيروح لصرافة أو بنك بيقول له أنا عايز أعمل حوالة 100 دولار إلى الخارج، فهو الأول بيحصل إيه؟ أنه ممكن يشتريها منه الأول، ويبقى كده حصل التقابض 100 دولار ب 500 جنيه، اودهم لك مصر اسلمهم لك لواحد، بقى اصبح الان في هذه الحاله ايه، وكيل عنه في توصيل هذا المبلغ لصاحبه يعني، لكن الاستبدال تم وقتها فهذا جائز. بعد ذلك التوصيل بيأخذ نتيجة أو مصاريف التحصيل ديت أو التوصيل، هذا لا بأس بهذا إن شاء الله. لكن إذا قال له بقى أن البيع يتم هناك يبقى لازم يدا بيد، أو هو يوكل واحد يبيع له هذه السلعة هناك. هل المثلية المعتبرة في التمر مثلا تكون الصاع بالصاع أم تكون بالوزن كيلو بالكيلو؟ طبعا هو كانوا يتعاملون به الصاع بالصاع، يعني هذه الأشياء كلها كانت تتعامل بالكيل، لكن إذا كان الآن التعامل بالوزن يبقى يدخل نفس المعنى، يدخل نفس المعنى بقى ليه الوزن بالوزن. السلام عليكم ورحمة الله عليكم. رجل ماتت زوجته وأراد أهلها أن يأخذوها أن يأخذوا عفشها علما بأن لها أولاد، فللعفش من حق أهلها؟ العفش بتاعها على بقى النظام الناس عايشة فيه لها قايمة وده عفشها يعني ملكها، فهذا العفش تركها، هذا العفش تركها يأخذها الورثة، فإذا كان لها أولاد ذكور وإناث هم ورثة، إذا كان لها أب وأم عايشين يدخلون في التركة أيضا، يدخلون في التركة. فكل من له حق في الميراث له حق في أيه؟ في هذا العفش الذي تركته. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.